في الصورة دي اسمها جمالات، قضيتها بتعبر عن المثل اللي بيقول كما تدين تدان، وكل خطوة فيها عبارة عن جريمة جديدة، وكأنها سلسلة من جرائم القتل وكل واحدة أبشع من التانية. وجمالات هي الرابط بين كل الجرائم، وهنعرف قصتها بالتفصيل في القصة الكاملة. ١٩٨٩ وتحديدا في شهر أغسطس، يوصل بلاغ غريب لمديرية أمن الجيزة من شخص لقى جثة لسيدة مفصولة الرأس تماما ومرمية جنب ترعة المريوطية. ويتحرك رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي بسرعة على عنوان البلاغ، وكان أهم جزء في الموضوع إن رجال الأمن تلاقي رأس الجثة اللي مقطوعة. وبعد بحث وتمشيط كبير في المنطقة يلاقي رجال الأمن على مسافة بعيدة كيس أسود كبير ومقفول، ولما يفتحوا الكيس ده يلاقوا فيه راس لسيدة تقريبا في العشرينات من عمرها، وغالبا الراس دي تخص الجثة اللي لقوها جنب ترعة المريوطية. والجثة كان باين عليها عدد كبير جدا من الطعنات، ده غير ان الراس مفصولة بطريقة صعبة جدا. والسؤال المهم هنا هي الست دي تبقى مين؟ ومن اللحظة دي يبدأ رجال الامن في فحص كل بلاغات التغيب الموجودة في محيط منطقة الجيزة، وطبعا الاماكن المجاورة ليها. وبعد ايام يلاقي رجال الأمن بلاغ بالتغيب، المواصفات اللي في البلاغ دي تتشابه تماما مع مواصفات الجثة. والبلاغ عبارة عن أسرة بتبلغ عن اختفاء مرات ابنهم ومعاها ابنها اللي عنده 6 شهور. وأول ما رجال الأمن استدعت الأسرة دي، الأسرة أول ما شافت الجثة والراس اتعرفوا على طول على الجثة وقالوا إن دي مرات ابنهم جمالات. لكن مش دي المشكلة الحقيقية، المشكلة الأكبر إن الأسرة كانت عاملة أصلا بلاغ في جمالات إن هي السبب في اختفاء ابنهم رضا، يعني رضا ابنهم اختفى وكانوا متهمين جمالات. والمشكلة التانية إن جمالات لما اختفت كان معاها ابنهم الصغير اللي عنده 6 شهور، وإن رجال الأمن لما لقت الجثة جنب ترعة المريوطية ما كانش فيه وجود لأي أثر للطفل الرضيع اللي كان معاها. ده غير ان جمالات لما اختفت كانت سايبة ابنهم الاكبر اللي عنده 5 سنين في البيت لوحده، وعلشان كده الموضوع كان معقد جدا. اول حاجة رجال الامن لازم توصل للقاتل واللي عمل في جمالات كده، وتاني حاجة يعرفوا هو الطفل الرضيع راح فين، والاهم رضا نفسه اللي هو جوزها اصلا راح فين. وعلشان كده رجال الامن كان مهم جدا انهم يسمعوا قصة رضا وجمالات من اهل جمالات. ونيجي في نفس السنة اللي هو 1989 ولكن في شهر يونيو، يعني قبل شهرين من حادث قتل جمالات. أهل رضا جوزها اتفاجئوا بجمالات وهي جايلهم على البيت وبتقول لهم إن رضا جوزها مختفي بقاله يوم كامل. وبسبب كده جمالات طلعت على اسم الهرم وعملت محضر وبلاغ بتغيب جوزها رضا، وده طبعا قبل ما تبلغ أهله. بس بعد يومين من اختفاء رضا جمالات راحت لأهل جوزها تاني وقالت لهم إن في راجل غريب خبط عليها الباب وقال لها إنه كان واقف في الشارع بالصدفة وشاف رضا وهو واقف عادي جدا وفي عربية عدت وخبطته. المشكلة ان في عربية تانية جت وشالت رضا من الشارع ونقلته على مكان هو ما يعرفوش. ومن اللحظة دي جمالات واهل جوزها بيلفوا في المستشفيات والاقسام بيسألوا عن جوزها رضا وبيحاولوا يوصلوا لاي معلومة. بس الغريب ان في الوقت اللي جمالات عمالة تدور على جوزها كان دايما بيكون معاها شخص اسمه علي، وعلي ده هو صاحب البيت اللي جمالات ورضا عايشين فيه. وفي الوقت ده كان اهل رضا مستغربين جدا هو علي قريب من جمالات ليه، ده غير انهم كانوا بيشكوا في جمالات كتير جدا لان دايما كلامها وتصرفاتها متضاربة. لدرجة ان في مرة في بلاغ وصل لاهل رضا انهم لقوا جثة لشاب واحتمال يكون هو رضا. فجمالات لما راحت على المشرحة اول ما شافت الجثة قعدت تصوت وتعيط وتقول ان دي جثة رضا. بس المشكلة ان اهله لما شافوا الجثة اكدوا انه لا يمكن يكون رضا، اولا شكله مختلف تماما عن جوزها، وثانيا في فرق سن كبير بينهم. الجثة اللي في المشرحة لشاب عنده 17 سنة ورضا عنده 28 سنة، وصعب قوي ان جمالات تتلخبط ما بين جثة جوزها وجثة شخص تاني. اكيد يعني الموضوع مهما كان فيه لخبطة عمره ما يوصل للمرحلة دي. ومن الوقت ده الكل كان شاكك في جمالات وكان شاكك في علي اللي على طول معاها. والمشكلة الاكبر ان علي كان بيأكد على كل كلمة جمالات بتقولها، لدرجة ان اهل جوزها اتهموها واتهموا علي في وشهم، وقعدوا يتكلموا يتكلموا معاهم لكن ما طلعوش منهم بأي معلومة، ويمر أسبوع كامل على اختفاء رضا ومفيش أي أثر، ورجال الأمن مش لاقيين له أي وجود. علشان يتفاجئ أهل رضا إن في تلغراف مبعوث من ليبيا، والمفروض إن التلغراف ده مبعوث من رضا، وإن رضا بيطمنهم عليه إنه سافر علشان يلاقي شغل، وإنه ما قالش الجمالات إنه هيسافر ويسيبها. وبرغم إن تفاصيل التلغراف ده واضح إنها سليمة جدا، لكن أهل رضا ما كانوش مصدقين، وفضلوا طول الوقت ده شاكين في جمالات، لحد ما يمر شهرين على اختفاء ابنهم ويتفاجئوا ان جمالات وابنها الصغير كمان اختفوا. وعلشان كده اهل رضا عملوا بلاغ بتغيب ابنهم، واتهموا في البلاغ ان جمالات هي اللي ليها علاقة باختفاء ابنهم، خصوصا ان كان في مشاكل وخلافات كتير بين رضا وبين جمالات، وانه طلقها قبل كده واتجوز مرة تانية ورجع لجمالات تاني، وسبب الطلاق كان سوء سلوك جمالات، وان رضا اكتشف عليها انها على علاقات برجالة وعلشان كده طلقها. لكن الغريب ان رضا لما اتجوز رجع يطلق مراته الجديدة ورجع تاني لجمالات. جمالات برضو ما كانتش ست عادية. بعد ما رجال الامن سمعوا قصة رضا وجمالات من اهل رضا، كان لازم يجيبوا علي ويسمعوا منه الحكاية علشان الناس برضو متهمينه. وبس بفكركم ان علي هو صاحب البيت اللي رضا وجمالات ساكنين فيه، كان واخدين منه شقة ايجار. وبعد البحث والتحريات وصل رجال الامن لمكان علي، واللي اكتشفوا ان محجوز في مستشفى الحميات. بس رجال الامن تشك في الموضوع، ايه الصدفة الغريبة دي؟ رضا يختفي وبعدها بشهرين جمالات تختفي، واهل رضا يتهموا علي، وفي نفس الوقت علي يدخل مستشفى الحميات. فيتعمل تحريات كاملة عن علي، ويتأكد رجال الأمن إن ما عندوش أي مشكلة صحية تستدعي احتجازه في المستشفى. وعلشان كده وصلوا المعلومة مهمة إنه دخل المستشفى دي بالواسطة، وإن تم حجزه فيها بطريقة متعمدة، وإن احتمال كبير علي يكون هو اللي عمل كده علشان يبعد الشكوك عنه، وفعلا يتم القبض على علي ويتم التحفظ عليه، وتبدأ رجال الأمن معاه في التحقيق، وطبعا يضغطوا عليه شوية لأنهم كانوا متأكدين جدا ان علي له علاقة بكل اللي حصل، علشان في الاخر يعترف علي ان هو اللي قتل جمالات لانها دمرت حياته، وان قتله الجمالات كان اقل حاجة ممكن تحصل. بس الحقيقة ان اعترافات علي كانت مرعبة جدا، والاكتر رعب ان كل خطوة في اعترافاته كانت بتكشف لرجال الامن عن جريمة جديدة من نوعها، لدرجة ان رجال الامن كان عندهم صدمة من كل معلومة بيسمعوها. وعلشان كده مهم نعرف الحكاية من الاول، ومهم نعرف هو مين علي. علي السيد مبروك، عنده 28 سنة وشغال عامل في واحدة من شركات المياه الغازية الكبيرة، من عيلة غنية لأن والده لما توفى ساب له ميراث كبير، ومتجوز وعنده أطفال وحياته شبه مستقرة تماما لحد 3 سنين فاتوا، وده التاريخ اللي علي قابل فيه جمالات ورضا السكان الجداد اللي جايين يأجروا شقة في البيت بتاعه. رضا شاب مجتهد وشغال في واحد من المصانع، وبيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يصرف على مراته وابنه. وجمالات مراته كانت في بداية العشرينات، وكانت ست جميلة جدا وما بتشتغلش، لكن كان باين عليها ومن نظراتها انها مش بريئة خالص، وكان واضح من شكل العلاقة اللي بينها وبين رضا انها الشخصية الاقوى. ويعدي وقت بعد ما يأجروا الشقة في بيت علي، والعلاقة اللي بين علي واسرته وبين جمالات ورضا تبقى قوية، ويبقى بينهم زيارات عائلية باستمرار، لحد ما يمر 8 شهور كاملين، ومن وقتها كل حاجة اتغيرت. جمالات كانت طول الوقت بتحاول تلفت انتباه علي انها معجبة بيه، وانها عايزة تعمل معاه علاقة بأي شكل. والحقيقة ان علي ما قاومش اي محاولة اغراء من جمالات، بالعكس ده كان مبسوط جدا من نظراتها ليه، وبدأت تحصل بينهم علاقات غير شرعية، بس كل ده جوه نفس البيت. علي بيبقى عارف رضا هينزل امتى، وجمالات بتكون مستنياه في الشقة، بس لان علي خاف ان الموضوع يتكشف فبدأ يعرض على جمالات انها تجيله عند بيت والدته اللي ساكنة بعيد شوية، وقاعدة معاها اخته كريمة الست المطلقة والمقيمة عند والدته. واخت علي ووالدته كانوا عارفين ان في علاقة غير غير شرعية بتحصل بين جمالات وبين علي، وكانوا مرحبين بالموضوع عادي جدا. انا بس عايز افكركم انكم تركزوا في التفاصيل والشخصيات كويس جدا. المهم بعد ما العلاقة اللي بين علي وبين جمالات تزيد اكتر، علي يبدأ يعرف ان جمالات متعودة على شكل ونوع العلاقات دي، ست متعودة على كل حاجة ومش فارق معاها اي حاجة. وعرف منها بعد كده ان رضا جوزها كان عارف ان جمالات مراته بتعمل علاقات غير شرعية، وعلشان كده طلقها واتجوز بعدها واحدة تانية. بس بسبب جبروت جمالات قدرت تسيطر عليه وتخليه طلق مراته التانية ويرجع لها مرة تانية. وواضح ان جمالات كانت متعودة انه لازم يتنفذ لها اي حاجة هي عايزاها، بس طبعا المرة دي كان لازم تراعي شعور رضا، وعلشان كده طلبت منه انهم ينقلوا شقة جديدة. ومن ساعتها نقلوا الشقة الجديدة الايجار اللي في بيت علي، وعلاقة جمالات وعلي بدأت تزيد اكتر. وبعدها بدأت المشاكل اللي في بيته هو شخصيا تزيد اكتر، والخناقات اللي مع مراته بدأت تكبر اكتر بكتير، لدرجة ان ابن علي في الوقت ده توفى بسبب الاهمال الشديد من علي، لان ابنه كان تعبان وكان محتاج فلوس. وجمالات في الوقت ده كانت بتاخد منه اي مبلغ موجود معاه. وجمالات في نفس الوقت ده بدأت تقول لعلي انها زهقت من شكل العلاقة وزهقت من جوزها رضا، وانها لازم تخلص من رضا علشان تعرف تعيش مع علي على راحتها. وفي يوم علي يرجع على البيت ويلاقي جمالات واقفة له قدام باب الشقة، وكانت عارفة ومتأكدة ان مراته في اليوم ده مش موجودة في البيت اصلا، وقالت له انها بلغت رضا جوزها ان علي ومراته حصل بينهم مشكلة، وان مراته سافرت البلد عندها علشان تطلب الطلاق، وانهم لازم يسافروا مع علي بحكم الجيرة والعشرة ويصلحوهم على بعض، وده طبعا علشان يأثروا على مرات علي ويخلوها ترجع تاني على البيت. وعلي يسمع منها المقترح ده ويوافق عليه، وبرغم انه ما كانش عارف في الوقت ده زي ما قال هي جمالات كانت عايزة ايه، بس طبعا كان واضح جدا ان علي بيحاول يبرق نفسه ويقول ان ملوش اي علاقة باللي هتسمعوه كمان شوية. المهم يتحرك علي وجمالات ورضا الساعة 11 بالليل وياخدوا معاهم طفلهم الصغير اللي عنده شهور، ويطلعوا على الموقف علشان يسافروا البلد بتاعت علي، ويطلبوا ساعتها انهم ينزلوا في مكان معين على الطريق الصحراوي علشان في واحد قريب علي هيعدي عليهم بالعربية ويدخلهم البلد جوه. وفضلوا يمشوا في المنطقة المقطوعة دي لحد ما جت الساعة 1 بالليل، وساعتها جمالات طلبت من علي انه يمسك الطفل الصغير ويساعدها علشان تطلع له اكل من الشنطة. ويتفاجئ علي ان جمالات مطلعة سكينة وتنزل طعن وضرب في جوزها رضا لحد ما يقع على الارض، وساعتها جمالات تطلب منه انه يساعدها لحد ما يتأكدوا ان رضا جوزها مات. وبعد ما علي وجمالات موتوا رضا قرروا انهم هيدبحوه، تقوم جمالات تفتح الشنطة بتاعتها وتطلع شنطة حريمي جديدة لسه شاريها وتحطها جنبه، وبعدها تطلع صباع روش جديد وبرضه ترميه جنبه. وكل ده جمالات كانت عاملاه علشان لما رجال الامن يلاقوا جثة رضا يلاقوا جنبه الشنطة وصباع الروج، فيقولوا ان رضا كان على علاقة بواحدة غير شرعية وهي اللي عملت فيه كده. وبعد ما جمالات وعلي خلصوا كل حاجة يرجعوا تاني على القاهرة، علي ينزل تاني يوم على الشغل، وجمالات تطلع على اسم الهرم علشان تكمل باقي الخطة وتعمل بلاغ بالتغيب لجوزها رضا، وبعدها تروح لأهله وتقول لهم انه مختفي. وبعدها بيومين هي اللي تبعت التلغراف اللي يجي لهم من ليبيا، وده عن طريق حد صديقها عايش هناك، وهي برضو اللي اخترعت قصة الراجل اللي خبط عليها وقال لها ان في عربية خبطت رضا وان في عربية تانية شالت جثته. والفكرة الموضوع ما انتهاش على كده، ومن اللحظة دي تبدأ سلسلة جرائم جديدة. جمالات بقت عبارة عن كابوس في حياة علي، بتهدده طول الوقت انها هتبلغ البوليس ان علي هو اللي قتل رضا، وعلشان كده كانت بتطلب منه كل شوية فلوس، مرة تطلب 1000 جنيه ومرة تطلب 2000 جنيه. والف جنيه والف جنيه سنة 1989 ده كان مبلغ كبير جدا، وده علشان جمالات تفتح محل صغير تصرف بيه على نفسها وعلى عيالها بعد ما جوزها مات. ولما علي قال لها ان ما معوش فلوس كفاية وكل اللي قدر يدهولها هم 100 جنيه بس، بدأ وش جمالات الحقيقي يبان. قالت له انها هتروح لرجال الامن وتبلغ انها كانت على علاقة غير شرعية مع علي، وان رضا جوزها اكتشف العلاقة دي وعرف ساعتها وشافهم، وانه حصلت خناقة كبيرة بين علي وبين رضا، وبسبب الخناقة دي علي قتل رضا، وان علي طول الوقت كان بيهدد جمالات انها لو اتكلمت هيقتلها هي كمان. وجمالات اكدت لعلي كمان إنها مش فارق معاها لو اتحبست، إنما هو مستقبله ومستقبل بيته هيضيع. وبسبب الموقف ده علي يدي الجمالات 2000 جنيه. بس ساعتها علي بدأ يفكر إزاي يخلص من جمالات، العلاقة اللي بقى بيكرهها جدا، علاقة دخلت حياته دمرتها له تماما، وان ابنه مات برضه بسبب جمالات، ده غير انها خلته يقتل شخص هو ملوش اي ذنب في الموضوع، وفوق ده كله بتستغله ماديا بطريقة صعبة جدا. وعلي كان عارف ان الالفين جنيه دول ما كانوش اخر مبلغ جمالات هتطلبه، وفعلا علي رتب كل حاجة علشان يخلص من جمالات، ويتصل بيها بعد كام يوم ويقول لها انها تجيله على بيت والدته علشان يقضوا مع بعض وقت جميل. بس في الوقت ده علي كان متفق مع واحد صاحبه شغال سواق ان يجيله على بيت والدته وانه يساعده يقتلوا جمالات، وهيديله في المقابل 150 جنيه. واتفقوا ان جمالات اول ما تيجي وتدخل الاوضة صاحب علي هيكون مستخبي جوه، بس في كلمة معينة لما علي هيقولها صاحبه يظهر وساعتها يقتلوا جمالات. وفعلا توصل جمالات على بيت والدة علي، وهي داخلة تقابل كريمة أخته وتسيب معاها ابنها الرضيع، وكأن ده وضع طبيعي وبيحصل عادي، وده طبعا علشان جمالات تطلع تقضي الوقت مع أخوها بدون أي إزعاج. المهم أول ما تطلع جمالات وتقعد تتكلم مع علي، علي حاول يخنقها فجمالات تقاومه وصوتها يعلى، فساعتها ينده على صاحبه علشان يظهر على طول، وتجمعوا عليها هم الاتنين علي وصاحبه وخنقوها لحد ما ماتت. وبعدها طلع سكينة وفصل راسها عن جسمها زي ما عملت في رضا جوزها بالظبط، وبعدها حطوا الجثة في كيس بلاستيك كبير ونزلوا حطوها في عربية صاحبه ومشوا لحد ترعة المريوطية ورموا الجثة جنب الترعة، وبعد شوية رموا الراس في مكان بعيد. بس السؤال هنا، الطفل الرضيع راح فين؟ الحقيقة ان جمالات اخت علي لما سمعت صوت صريخ طلعت على فوق وفتحت الباب، بس اتصدمت لما شافت ان جمالات ميتة وان راسها مقطوعة، وساعتها الطفل قعد يعيط وعلي خاف ان الناس تاخد بالها، فطلب من جمالات اخته انها تخنق الطفل الصغير وتموته، وده علشان يخلصوا من الموضوع مرة واحدة. طيب جثة الطفل راحت فين؟ بعد ما كريمة قتلت الطفل الصغير لفته في قطعة قماش، وبعدها نزلت ركبة العربية مع علي وصاحبه ونزلوها عند محطة قطر الجيزة، وعلي طلب منها تركب القطر وتسافر كأنها رايحة على الصعيد، وعند بني سويف تنزل من القطر وتسيب جثة الطفل في حمام القطر. وفعلا بعد ما رجال الأمن يراجعوا الاعترافات يلاقوا بلاغ بوجود جثة لطفل رضيع في حمام القطر، وطبعا يتقبض على علي وعلى صاحبه وعلى كريمة ويتقدموا للمحاكمة. والغريب في القضية دي مش كم الجرائم والشخصيات اللي فيها، الغريب فعلا انها كما تدين تدان، وده هنتأكد منه لما نعرف شوية تفاصيل صغيرة دلوقتي. رضا جوز جمالات اتقتل يوم الثلاث 22 يونيو الساعة 1 بالليل، وجمالات اتقتلت برضو يوم الثلاث 22 أغسطس وبرضو الساعة 1 بالليل، والاتنين ماتوا بنفس الطريقة، طعنات لحد ما يموت تماما وبعدها يتم فصل الراس عن الجسد. حقيقي شخصية جمالات دي غريبة جدا، ولما تركز أكتر هتلاقي إن شخصية رضا جوزها أصعب منها بكتير. واحد عارف ومتأكد إن مراته خاينة وماشية في سلوك غلط، ازاي ترجع لها تاني؟ والحاجة الغريبة شخصية علي، واحد متجوز ومستقر في حياته، ليه تعمل فيها كده؟ والاشخاص الاغرب هما والدة علي واخت علي، ازاي تقبلوا ان اخوكوا يجيب واحدة البيت ويقضي معها وقت؟ وازاي تقبلوا انكوا تساعدوه في جريمة زي دي؟ والاخير هو صاحب علي، مهما كانت الاغراءات المادية ازاي توافق انك تقتل واحدة كل ده علشان 150 جنيه؟ شخصيات القصة تحس ان كلهم فيهم حاجة غريبة، وفعلا تحس انهم كلهم اقذر من بعض. سلام عليكم.